بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس عشر، هذا هو المجلس السادس عشر، أم هو السابع؟ هو السادس عشر، نعم السادس عشر، من مجالسنا في تذوق والشرح مع الشرح البياني من المؤنسة، في تذوق القصيدة المؤنسة وشرحها شرحا بيانيا. ولكن أريد قبل أن أبدأ فيها، أن أبدأ يعني في المادة التي نحن معها اليوم، أنبه إلى شيء، أن أذكر بشيء، بالمعنى الأصح أن أذكر بشيء، وهو أن ما نقوم به الآن، ما نقوم به الآن هو أعظم ما يمكن أن يقوم به طالب العلم على الإطلاق، وأرقى ما يمكن أن يقوم به طالب العلم على الإطلاق. والأمر ليس قضية مجنون ليلى وقضية عشق وكذا، حتى وإن اضطررنا إلى الكلام في هذا فقط من باب معايشة الموضوع الذي وردت فيه هذه التراكيب، معايشة الموضوع الذي وردت فيه هذه التراكيب. أقول لكم، طريقكم إلى تفسير القرآن وفهمه تفسيرا صحيحا وفهما صحيحا هو هذا الطريق. لماذا قيل هنا كذا؟ لماذا قدم كذا على كذا؟ لماذا استعمل كذا ولم يستعمل كذا؟ لماذا قيد بكذا؟ لماذا حذف كذا؟ لماذا عرف كذا؟ لماذا نكر كذا؟ لماذا عرفه باسم موصول لا بالعلم ولا بالضمير؟ لماذا عرفه بكذا؟ لماذا عرفه بكذا؟ هذا هو طريقكم لفهم القرآن فهما صحيحا، لا طريق آخر، لا طريق آخر. هذا بحق. دعوكم من كل هذا ما تسمعون من قضية أن هناك فرق بين تحصيل نتيجة موجودة وبين تحصيل أداة لاستخراج النتيجة. ما ترونه الآن عند الناس هو تحصيل نتيجة موجودة، لا تترهبوا، لا تتهيبوا مما ترونه. فلان الفلاني هذا يحفظ كذا، ويعني شيخ كذا، ويدرس كذا، ويعمل كذا، هذا كله يعني لا يرهبنك. لماذا؟ لأنه تحصيل كمي، يعني هو أدخل الكتاب في ذهنه فقط، هذا لا ترهب منه، هذا لا تخف منه أصلا. ولكن خف من شخص آخر يمكنك أن تأتي أمامه وأن يعني تستدل في مسألة بدليل وتورد وجه الدلالة من حيث اللغة وكذا، فيعترض عليك يقول ولماذا قلت هذا؟ وما الذي يعنيه تقديمه كذا مع أن الأصل هو أن يؤخر؟ هذا هو من تخاف منه، لأنه يفهم كيفيات، يفهم أدوات، تدرب على أدوات. أما قضية أحص قالوا هنا كذا قالوا كذا، هذا لا تفخر به أبدا، هذا مكشوف عند العقلاء. طلب العلم الحقيقي يفهم هذا، يعني يفهم أنك يعني يفهم أنك حين تقصد هكذا بين حاجبيك وتقرن بين حاجبيك هكذا ثم تقول قالوا والله في هذه المسألة كذا، يعرف أنك تتذكر لا تفكر، تتذكر لا تفكر، أنت هنا تتذكر لا تفكر. فالأمر يعني واضح، الأمر واضح. لا تترهب ممن هم يعني ينشغلون بنفس النتائج، يحصلون نتائج مهما حصل من الكمية، مهما حصل لا يستطيع أن يستخرج فرعا واحدا، أن يستخرج شيئا واحدا، نتيجة واحدة. هو يحفظ نتائج، لم يتغير عنده شيء إلا ثقافة، معرفة فقط. أما أنت فعندك تخصص، عندك إمكانيات، عندك إمكانيات. من يخوض في الشعر الآن؟ من يخوض في الشعر الذي به يفهم القرآن العظيم؟ كلام، هذا كلام حقيقي عملي، أنا لا أقول هذا الكلام من باب يعني الكلام العام طبعا الذي يقال فيه طبعا نحن نحفظ نفهم القرآن بالشعر وباللغة وكذا، لا أنا أتكلم كلاما عمليا. أنت لن تستطيع أن تتعامل مع التركيب القرآني إلا إذا استطعت أن تتعامل مع التركيب الشعري هذا، وهذا ما يقوله العلماء من قديم. ولكننا عمليا كأنه لم يقل. ربما لم لا يعني لا أدري من أين الذنب، ذنب من لا أدري، هل المتقدمون يعني، والأقصد بالذنب هنا يعني من السبب، لا أقصد الذنب الشرعي يعني هل المتقدمون سكتوا مثلا عن هذا أو لم يبينوه، أو حدثت أي مفارقة تاريخية، أي شيء تاريخي، أي حدث وقع يعني فرق بيننا وبينهم، أو قطع الاتصال فلم نفهم، أو أن الأمر فينا نحن وفي رؤوسنا نحن، الله أعلم أين السبب. لكن المشكلة الآن نحن لا نطبق ما قاله المتقدمون، هذا هو حول اللغة وحول تعلم اللغة. أكثر العمر يقضى في تعلم اللغة، ثم في النهاية العلم نفسه نتيجة لهذه اللغة مع بعض الاعتبارات، مع بعض الاعتبارات. ما التفسير إلا لغة، ما التفسير إلا لغة، وأصول فقه، وما أصول الفقه إلا لغة. والتفسير المأثور، عندك التفسير المأثور، التفسير المأثور قدره ليس كقدر التفسير المعقول أو التفسير اللغوي. التفسير المأثور أنت تنظر فيه، تنظر في ابن كثير، تنظر في التفسير الطبري، ترى ماذا قيل في ذلك، وفي النهاية هو يوافق التفسير اللغوي، ولا بد من التفسير اللغوي. في الفقه هو اللغة، كله لغة، وأصول الفقه كله لغة. نعم، فهذه كلمة فقط أردت أن أذكر بها. وقفنا عند قول الشاعر أو عند قول العاشق المجنون في المرة الماضية، وقفنا عند قوله: إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا، كفى لمطايانا بذكراك هادية. نعم، ثم ينتقل الشاعر الآن إلى كلام جديد وشكوى جديدة يسهب بها في بيان حاله، فيقول: ذكت نار شوقي في فؤادي فأصبحت لها وهج مستضرم في فؤادي، ذكت نار شوقي في فؤادي فأصبحت لها وهج مستضرم في فؤادي. ذكت أي اشتعل لهبها، ذكت يعني اشتعل لهبها. نعم، يعني زاد اشتعالها. ووهج، الوهج هو حرارة الشمس والنار من بعد، والوهج كذلك بتسكين الهاء، يعني الوهج والوهج. ومستضرم يعني مشتعل شديد الاشتعال والتوهج. يقول: لقد اشتعلت نار شوقي والتهبت وزاد لهيبها حتى صار لها حرارة شديدة يشعر بها من بعيد بسبب توقد النار في قلبي وزيادة لهيبها. نعم، عمود البيان في هذا البيت أنه قد جعل للشوق نارا ثم أغرق في وصف النار بما هو من صفات النار. هذا هو إيه، روعة الجمال في هذا البيت. فقال لها: لها وهج مستضرم، مع أن النار في الأصل ليست معنى حقيقي، إنما هي استعارة لما يجده في قلبه من شدة اللوعة والألم، وهذا ما يسمى عند البلاغيين ترشيحا، أنك تبالغ في ماذا؟ تبالغ في صفات المستعار، فهمت؟ ذلك إذا أغرقت وبالغت في ذكر صفات المستعار، نعم، الذي هو المشبه به. فتقول مثلا: رأيت أسدا على المنبر، بادي الأنياب، حاد الأظفار، مستدير الكفين، عظيم اللبدة. فأنت هنا لم تكتفي بماذا؟ لم تكتفي بأن استعرت الأسد، لم تقل رأيت أسدا، بل أخذت تذكر صفات الأسد الحقيقي، مع أنك لا تتكلم على أسد حقيقي أصلا. فهمت؟ نعم، أنتم هنا لا تتكلمون على أسد حقيقي، وإنما تقول رأيت أسدا، تريد رجلا شجاعا، فأتوا أسدا على المنبر. ما حال هذا الأسد؟ حاد الأظفار، مستدير الكفين، عظيم اللبدة، كذا كذا. أغرقت في صفات المستعار، هذا يسمى ترشيح. الغرض منه يكون توكيد المستعار للمستعار له، فأنت تأخذ عقل المخاطب لتغرقه في صفات المشبه به الذي هو المستعار، تغرقه في صفاته، فيتعمق في ذهنه أن المشبه والمشبه أن المشبه هو المشبه به، وليس أنه فقط يشبهه، وليس أنه فقط يشبهه. انتبهت؟ فهمتم هذا؟ نعم. وهذا مسلك بلاغي يعني متبوع جيد، لأنه يؤكد لك، يغرق لك، يجعلك تطيل التصور، يجعلك تطيل التصور. نعم، يجعلك تطيل التصور لصورة الأسد، فتنسى أنك تشبه. فهمت؟ نعم. وهناك مسلك بلاغي آخر هو على العكس. هناك مسلك بلاغي آخر هو على العكس من هذا المسلك، وهو أن يذكر الشاعر أو البليغ في الاستعارة، يذكر ماذا؟ يذكر صفات المشبه للمشبه به، يذكر صفات المشبه للمشبه به. فتقول مثلا: رأيت أسدا يحمل سيفا ويخطب فينا خطبة بليغة ويرتدي عباءة منمقة. ما هذا؟ هذه صفات الأسد، هذه صفات المشبه أم المشبه به؟ هذه صفات المشبه أم المشبه به؟ ها؟ هذه صفات زيد أم الأسد؟ تسريعوا بالجواب. هذه صفات المشبه الذي هو المعنى الحقيقي وليس المجازي، يعني هو لم يغرق في صفات المعنى المجازي، وإنما أغرق في ماذا؟ في صفات المعنى الحقيقي. نعم. فهذه كلها ليست صفات الأسد، هي صفات الرجل الذي نشبهه بالأسد، وهذا يسمى عند البلاغيين تجريدا. الأول الترشيح، والثاني التجريد. التجريد لماذا؟ لأن المتكلم قد جرد الاستعارة عن التشبيه وطابق بين المشبه والمشبه به، فصار يتكلم عن نفس المشبه وكأنه لا يوجد مشبه به أصلا، وليس أنه يعني على العكس. هذا على العكس، ليس أنه قال رأيت أسدا، هذا الأسد ما حاله؟ مستدير الكفين عظيم الجثة وكذا. لا لا، لن يقول هذا. قال رأيت أسدا يحمل سيفا وكذا، فهو كأنه جرد التشبيه عن الاستعارة، جرد الاستعارة عن التشبيه، جعلها كأنها حقيقة. هذا على عكس ما مضى، على عكس ما مضى. ويمكنك أنت أن تشعر في نفسك أولا قبل أن تحاول أن تعلل، يمكنك أن تشعر في نفسك بما تحدثه كل صورة من المعنى، أليس كذلك؟ حينما أقول رأيت أسدا على المنبر عظيم الجثة مستدير الكفين طويل الأظفار حاد الأظفار كذا، أو تقول رأيت أسدا على المنبر يحمل سيفا يخطب خطبة بليغة كذا، ستجد أن لكل أسلوب أثر، ستجد أن لكل أسلوب أثرا. عليك أنت أن تحاول توصيف هذا الأثر بلغتك أنت وكلامك أنت. نعم. فالشاعر هنا قال: ذكت نار شوقي فأصبحت لها وهج مستضرم في فؤادي. هو استعار النار أصلا ثم أخذ يرشح، أخذ يرشح. نعم. فنرى هنا كيف أن المجنون قد رشح استعارته، يعني عمل الترشيح بغرض الإغراق في إثبات النار كأنها حقيقة، وكأن شوقه لليلى له نار، له نار حقيقية، أو كأن الشوق هو النار، يعني بحسب تفسيرنا للإضافة في قوله نار شوقي. نعم. فجعل للنار وجها يضطرم في فؤاده وينبعث فيشعر به الناس. فربما كان السبب في هذا الترشيح هو أن يعني وأن الشعر قد أثبت الوهج للنار، أن يشير إلى حالة الشوق التي يعلن فيها عن نفسه، التي يعلن فيها عن نفسه وعن حقيقة ما يجد في نفسه. نعم. لماذا؟ لأن الوهج يعطي ضوءا ويعطي حرارة يشعر بها من كان بعيد. الوهج هو الحرارة التي يشعرها الإنسان من بعيد، فكأنه يشع، كأن حبه هذا يشع ويعلم الناس بوجوده. يعلن عن نفسه. نعم. وربما يتأيد هذا التذوق بقوله في قصيدة بنفس القصيدة: وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بي. وبقوله: فلو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضر موت اهتدى لي. فلو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضر موت اهتدى لي. نعم. إذا فسرت البيت باهتداء الواشي إليه لظهور حاله واستعلانه، يعني لماذا هو يقول انظر إلى قوله ولا يخفى على الناس ما بي، انظر ولا يخفى على الناس ما بي، هل هناك علاقة بين هذا وبين الوهج المستضرم الذي يشعر به الناس ولا يخفى على الناس ما بي؟ ها. وكذلك: فلو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضر الموت اهتدى لي، كيف يهتدي لك؟ هل هناك علاقة علاقة بين اهتدائه لك وبين النار التي تصطدم في فؤادك؟ فإذا فسرت هذا البيت، فلو أن واش باليمامة داره، وقد مر معنا، إذا فسرته بأنه الاهتداء، اهتداء الواش إليه لظهور حاله واستعلانه، فسيكون ماذا؟ سيكون هذا البيت داعما داعما للمعنى الذي قلته الآن، أو المعنى الذي استخرجته في تذوق لماذا ذكر الوهج، لماذا ذكر الوهج، كأنه يقول لك إنه إنني إن شوقي يعلن عن نفسه، إن شوقي يعلن عن نفسه. نعم. وأشعر بشيء من مناسبة مجيء هذا البيت في آخر القصيدة. نعم. إنه الصرخة العالية والشكوى العامة المجملة والعنوان الأليم. ذكت نار شوقي في فؤادي فأصبحت لها وهج مستضرم في فؤادي، كأنه عنوان أليم لكل ما ذكره في القصيدة من الآلام والمآسي. إنه يناسب آخر القصيدة. ثم يرجع الشاعر مرة أخرى إلى هذه الظاهرة التي برزت في ديوانه، وهي الاستجداء من أجل ليلى، التسول. هذا شاعر متسول في الحقيقة، هذا شاعر متسول غفر الله له. قضية الاستجداء هذه منتشرة في شعره، فيقول: ألا أيها الركب اليمانون عرجوا علينا، فقد أمسى هوانا يمانيا. أسائلكم: هل سال نعمان بعدنا وحب إلينا بطن نعمان واديا؟ ألا أيها الركب اليمانون عرجوا علينا، فقد أمسى هوانا يمانيا. أسائلكم: هل سال نعمان بعدنا وحب إلينا بطن نعمان واديا؟ عرجوا يعني انزلوا إلينا وأقيموا فينا قدرا من الوقت قبل أن ترحلوا. التعريج على الشيء الإقامة فيه، التعريج على الشيء الإقامة فيه. نعم. نعمان هذا أكبر أودية مكة، يقع منها في الشمال الشرقي، وهو موطن قبيلة هذيل، موطن قبيلة هذيل، هو على ليلتين من عرفات، أو هو يعني نعمان الأراك، المكان آخر، نعمان الأراك، وهو وادي بين مكة والطائف، فالله أعلم ما المراد هنا. حب إلينا يعني صار حبيبا، يقال حب الشيء أي صار حبيبا. حب هذا من الألفاظ غير المستعملة الآن، من الألفاظ أو من المفردات غير المستعملة. حب إلي الشيء، حب إلي أي صار حبيبا إلي، صرت أحبه. نعم. يقول: أيها المسافرون اليمانون، يعني الذين يأتون من جهة اليمن، انزلوا إلينا فأقيموا فينا وأريحوا دوابكم، فقد صار هوانا وميلنا يمانيا، لأنكم من جهة الجنوب وليلى تسكن في جهة الجنوب. وهل سال بعدنا بطن وادي نعمان، فهذا واد حبيب إلينا. نعم. ذكرت من قبل أن المجنون يكثر من الاستجداء لأجل ليلى، فهو لا يتهرع ولا يأنف عن ذلك. تشعر ذلك في قوله: خليلي إلا تبكياني ألتمس خليلا إذا أنزفت دمعي بكالية، وفي قوله: خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بي. ويظهر ذلك في ديوانه ظهورا واضحا، يجعله من ظواهر الديوان التي تفرض بعناية. نعم. يتفق هذا البيت من حيث عناية المجنون بالجهة الجغرافية، أمجاد الخريطة الجغرافية، مع قوله ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا لي. يسير يعني من يسير من جهة الجنوب، إذا بدا سهيل لأهل الشام معناه أنه ظهر من جهة الجنوب، لأن الشام في الشمال فوق، الشام في الشمال، فإذا فوق الخريطة يعني، فإذا ظهر لأهل الشام فهو ظهر من جهة الجنوب. ولا سرت ميلا من دمشق، فإذا سار من دمشق سيكون وجهه إلى جهة الجنوب فيرى هذا النجم سهيل، وسهيل نجم جنوبي يماني معروف. نعم. واتفق مع قوله أيضا ولا هبت الريح الجنوب، الجنوب ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانية. الجغرافيا لها أثر، الجغرافيا عند المجنون فقط هي جهة الجنوب، الجغرافيا عند المجنون فقط هي جهة الجنوب. انقطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ قطع فترة. إلى هنا. كنت أقول تكلمنا من قبل على كثرة الاستجداء، الاستجداء عند عند عند المجنون، التسول لأجل ليلى. ومن عرف العرب، من عرف العرب عرف أنهم يستغنون عن الناس وأن عزتهم في الاستغناء عن الناس. فمع ذلك نجد المجنون كثر هذه القاعدة لأجل ليلى. خليلي إلا تبكياني ألتمس خليلا إذا أنزفت دمعي بكالية. وأيضا خليلي ليلى أكبر حاج والمنى فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بي. وقلت إن هذا ظهر في ديوانه ظهورا واضحا يجعله من الظواهر التي تفرض بالعناية. نعم. هذا البيت الذي نحن بصدده أو هذين البيتان من حيث عناية المجنون بالجهة الجغرافية، من حيث عناية المجنون بالجهة الجغرافية يتفقان مع قوله ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بداليا. سهيل شرحنا هذا الكلام من قبل فلن أعيده. سهيل الذي يظهر لأهل الشام وهو يكون سائرا من دمشق، إذن فهو يظهر من جهة الجنوب، هو نجم مشهور جنوبي مشهور، هو ثاني ألمع النجوم. نعم. وقول وأيضا اتفق مع قوله ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانية. وقلت لكم إن الجغرافيا كلها، إن الجغرافيا كلها عند المجنون جنوب، كل الجغرافيا عند المجنون جنوب، الجنوب الجهة التي تسكن فيها ليلى غفر الله له. إذن ظهرت عناية المجنون من قبل بجهة الجنوب من خلال ظهور النجم زهير ومن خلال الريح، يعني ريح الجنوب، وتظهر الآن من خلال الركب أي المسافرين إذا كانوا من اليمن. يعني نجم يظهر من جهة الجنوب يكون له يكون له شأن خاص عند المجنون، الريح تأتي من جهة الجنوب يكون لها شأن خاص عند المجنون، مسافرون يأتون من جهة الجنوب يكون لهم شأن خاص مع المجنون. سبحان الله. هكذا يمكننا أن نتخيل أن كل شيء، أن كل شيء يتعلق بوجه من الوجوه بجهة الجنوب فإنه سيكون سيكون محلا لعناية المجنون لأجل ليلى. رحم الله المجنون وغفر له، رحم الله المجنون. نعم. وهذان البيتان يعني ذكر الأصفهاني سببا أو مناسبة لقولهما وهو أن نفر من أهل اليمن مروا بالمجنون، مروا عليه فوقفوا ينظرون إليه، فأنشأ يقول: ألا أيها الركب اليمانون عرجوا علينا، فقد أمسى هوانا يمانيا، نسائلكم هل سال نعمان بعدنا، وحب إلينا بطن نعمان وادية. نعم، هو صار بالمصري يعني صار فرجة، فرجة يعني صار إيه، صار شيء يشاهد، صار الناس يمرون بالمجنون يشاهدونه كمعلم، كشيء يعني المجنون هنا كشيء غريب يشاهد، ككائن غريب شهر أمره جدا. ونلاحظ من هذين البيتين شيئا، وهو أن المجنون لا يتخفى من حب ليلى، أن المجنون لا يتخفى من حب ليلى، حتى أنه يذكر السبب الذي لأجله يطلب من الركب أن ينزلوا عنده، فيقول: فقد أمسى هوانا يمانيا. لقد وصل المجنون إلى حال يفتقد فيها أي قدر من سياسة أو مداراة، لأنه كان من المتأتي أن يدعو الركب إلى النزول دون أن يفضح نفسه، ولكن المجنون صار إلى حال يلغى عندها كل وزن لأي قيمة تتعلق بمقامه ومكانه في الناس. ولم ينتظر المجنون جوابا من القوم، بل أخذ يسائلهم عن بطن نعمان، وفي بطن نعمان أو جبلي نعمان قصة أسندها الأصفهاني في الأغاني، أن أهل المجنون خرجوا به معهم إلى وادي يسمى وادي القرى قبل أن يتوحش هذا ليشتروا الطعام، ليمتروا يعني يشتروا الطعام وما إلى ذلك، فأخذوه معهم خوفا عليهم أن يضيع أو يهلك، فمروا في طريقهم بجبلي نعمان، فقال له بعض فتيان الحي: هذان جبلا نعمان. نعم، وكانت ليلى تنزل بهما. قال لهما: فأي الرياح تأتي من ناحيتهما؟ انظر للسؤال مباشرة، يعني لعل الفتيان يلعبان، يعني نعم لعل الفتيان يلعبون، نعم ليس الفتيان، فتيان، نعم، فلعلهم يلعبون. قالوا له: هذان جبل نعمان وقد كانت ليلى تنزل بهما فقط هكذا. فقال: فأي الرياح تأتي من ناحيتهما؟ قالوا: ريح الصبا. قال: فوالله لا أترك هذا الموضع حتى تهب الصبا. فأقام هو في هذا المكان ورحل أهله، فاشتروا لأنفسهم الطعام واتجروا وكذا، ثم راجعوا أتوا عليه فأقاموا معه 3 أيام حتى هبت الصبا، ثم انطلق معهم. نعم، انطلق معهم هو يقول: أيا جبلي نعمان بالله خليا سبيل الصبا يخلص إلي نسيمها. انظر إلى عجيب، لمجرد فقط أنهما أخبراه بذلك، فقط لمجرد أنهما أخبراه بذلك. نعم، وفي ذلك يعني مما قاله من الشعر في هذا: فإن الصبا ريح إذا ما تنسمت على نفس محزون تجلت همومها. والبيت يعني أن الركب اليماني قد مر على بطن نعمان في رحلته، والمجنون يسائلهم عن بطن نعمان: هل سال بعدنا؟ فلو كانت علاقة المجنون ببطن نعمان هي فقط ما أورده الأصفهاني الذي ما قلته الآن، لو كانت علاقته هي فقط ما أورده الأصفهاني في الخبر السابق، فإن هذا يكون من أعجب العجب فعلا. كيف دخل نعمان هكذا في كيان المجنون وفي قاموسه الشعري لمجرد أن فتيانا أخبروه أن ليلى كانت تنزل هذا الموضع؟ وربما كانوا يلعبون، ربما كانوا يكذبون عليه، فتيان صغار مراهقون. في الحقيقة لا أدري كيف تنظر نساء زماننا إلى مثل المجنون، وكيف تنظر إلى ليلى، أهي نظرة إشفاق إلى المجنون وحقد إلى ليلى، أم هي نظرة استخفاف بالمجنون ونظرة حسد لليلى؟ لا أدري كيف، وربما انقسم الناس فيه على هذين النمطين. ومن الغريب أن يسأل المجنون هذا السؤال، فما الذي يريده من سيلان نعمان أو عدم سيلانه؟ ما الذي يريده؟ لا أفهم. هو يقول: أسائلكم هل سال نعمان بعدنا؟ ما الذي يريد من سيلان نعمان أو عدم سيلانه؟ هل سيلان نعمان مرتبط بالمجنون في قليل أو كثير؟ إن نعمان موجود ويسيل قبل المجنون، وموجود ويسيل بعد المجنون، ها؟ وما المجنون إلا واحد من الآحاد الذين مروا على هذا الجبل أو على هذا الوادي في تاريخه الطويل. فكيف ينظر المجنون إلى نفسه في هذا؟ كيف؟ إن المحبة ترتبط عنده الأحداث بالمعاني التي يعيشها. هو لا ينظر إلى الأمور من حيث نفسها، إنما ينظر إليها بعينه هو ومن حيث المعاني التي يعيشها هو، ويشد الأحداث شدا وثيقا بالعلاقات التي تربط بينها وبين تلك المعاني التي تسيطر على كيانه. هذه قاعدة لفهم الشعر. إن نعمان يسيل، نعم، وتكثر فيه الحياة فتزيد فيه الزروع ويطيب فيه الهواء ويلجأ إليه الطير والحيوان فتزدحم فيه، وهذا يجري بدون المجنون وقبله وبعده، لكن المجنون قد ربطه برابطه. هو ما قد يكون، يعني قد يكون ما نقلته من كتاب الأغاني مثلا، وإن كنت أرى أن ذلك قد لا يتحمل هذا الأمر، نعم قد يكون غير ذلك. فهنا يسأل المجنون: هل سال نعمان بعدنا؟ عجيب. وهل يتوقع المجنون ألا يسيل نعمان بعده؟ هل يتوقع المجنون ألا يسيل نعمان بعده؟ نعم. أسائلكم هل سال نعمان بعدنا؟ وانظر كيف عبر الشاعر بصيغة المفاعلة، فقال أسائلكم، وهي كما تعلمون من بناء الرباعي المزيد بحرف، فهذه تفيد هنا التكثير والمبالغة لا المشاركة. أسائلكم كأقاتلكم، ما الأصل في هذه الصيغة؟ قاتل يقاتل مقاتلة، سأل يسائل مساءلة، ما الغرض منها؟ الأصل المشاركة، الأصل المشاركة، يعني كل من انتبهوا، كل من الطرف، كل واحد من الطرفين فاعل ومفعول، كل واحد من الطرفين فاعل ومفعول، هذا معنى المشاركة. ولكنه هنا يراد منه التكثير والمبالغة لا المشاركة، وقلنا هناك استثناءات، وهناك تأتي بعض المعاني ولا يتصور فيها المشاركة أصلا، إنما تفيد المبالغة أحيانا. نعم. لماذا؟ لأن السؤال لم يقع من الركب، وإنما سيقع متكاثرا مبالغا من المجنون. المجنون فقط هو الذي سيسأل، هم لن يسألوا. ولكن الغريب هنا أيضا هو أن الشاعر فسر هذه المساءلة بقوله: هل سال نعمان بعدنا؟ وهذا سؤال واحد، كيف نقول إنه التكثير والمبالغة؟ تنتبهون إلى ما أريد أن أقوله؟ هو قال: أسائلكم هل سال نعمان بعدنا؟ معذرة، أنا أريد أن أفهم كيف قال أسائلكم، يعني يكثر ويبالغ ثم يقول: هل سال نعمان بعدنا؟ سؤالا واحدا فقط هكذا، هذا ما قال. فهمتم السؤال؟ من عندكم عند جواب؟ من منكم عنده جواب؟ يقول أسائلكم هل سال نعمان بعدنا؟ أسائلكم أكثر من سؤالكم هل سال نعمان بعدنا؟ ثم اسأل سؤالا واحدا، من عنده جواب؟ تدبروا، هذا هو العلم، تدبروا، هذا هو العلم، أن تمارس، أن تنظر في اللغة، أن تستخرج المعاني. وليس فقط أن تعلم أن هذه الصيغة جاءت هنا للمبالغة، علمت أنها للمبالغة، هذه النظرية. أرني الآن كيف المبالغة وهو يقول: هل سال نعمان بعدنا؟ سؤالا واحدا فقط. أنتم تفهمون السؤال أم لا؟ طيب، إذن هذا هو تطبيق العلم. يقول أسائلكم هل سأل نعمان بعدنا؟ من عنده جواب؟ جميل، أختكم تقول كأنه يريد أن تكون إجابتهم بالنفي. لا، لو قلت شيئا آخر لكان أفضل. كأنهم لم يجيبوه فأعاد السؤال، فلم يجيبوه فأعاد السؤال، فلم يجيبوه فأعاد السؤال، كأنه يقول لهم ها أسائلكم، سألح في سؤالي، أسألكم مرة والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، هل سال نعمان بعدنا؟ فهمتم؟ يعني كأنه يقول لهم سأبالغ وسأزيد من السؤال والكلام إذا لم تجيبوني. أسائلكم، ألح في سؤالي هذا، أكرر عليكم سؤالي. نعم، أختكم تقول كأنه يريد أن سؤاله من أهمية أسئلة كثيرة، يعني كان أسائلكم ثم طرح سؤالا واحدا، قد يكون من هذا الباب. إذا نظرنا إلى الأسئلة الكثيرة على أنها جسر أو نفق للتكرار، لتكرار نفس السؤال الذي نحن فيه. نعم، المهم أن تشعر، هذا هو المفتاح، أن تشعر بالشعور ثم أن تعلل الشعور. علل الشعور. نعم، تعليلك للشعور هو اختراق النص. تعليلك للشعور هو اختراق النص. نعم، وقد ذكر الشاعر حقيقة نعمان وهي كونه واديا من خلال التمييز. انظر ماذا قال. قال وحب إلينا بطن نعمان واديا، وكان له أن يقول، بل هو الأقرب أن يقول وحب إلينا بطن وادي نعمان، ولكنه قال بطن نعمان واديا. فلأي شيء يسلك الشاعر هذا المسلك الذي هو خلاف الأقرب والمعهود؟ فهمتم؟ هو يقول وحب إلينا بطن نعمان واديا، وحب إلينا وادي بطن نعمان، ها وحب إلينا وادي بطن نعمان. هذا أيسر. الذي يبدو لي من سياق الكلام هو أن الشاعر تحدث أولا عن نعمان أو عن بطن نعمان ليوحي بحياته وأن له نفسا كما نحن البشر، وهذا يناسب ذكر المحبة حينما قال وحب إلينا. تقول وحب إلي زيد، وحب إلي عمرو مثلا، ها؟ فلذلك هو يبدو أن نعمان صار حبيبا إليه، إلى نفسه، فيتحدث عنه باسمه كما يتحدث عن أحبابه بأسمائهم. وبعد حدوث هذا الإيحاء يأتي الشاعر بالتمييز واديا ليبين حقيقة نعمان، وهي أنه واد. هذا ما ظهر لي من تأمل ذلك، والله أعلم. نعم، ونعمان له ذكر بارز في شعر المجنون. نعمان له ذكر بارز، من قرأ ديوانه وجد له ذكرا بارزا. نعم، رأينا هنا في هذين البيتين كيف أن الشاعر تحدث إلى الركب اليماني. نعم، إلى الركب اليماني، وذكرت أن الشاعر يضطرب ويتلفت ويستجدي من كل أحد حوله ما قد يوصله إلى ليلة. فها هو الآن حالا يلتفت عن الركب القادم من اليمن إلى الحمام. انظر، يلتفت يستجدي من كل الناس. تذكر أنني كلمتك عن أنه يستجدي، يطلب من الناس ومن الحمام ومن الطير وحتى من الغراب، حتى من الغراب الذي من ظواهر ديوانه أنه يتشاءم منه ويبغضه. نعم، فهو الآن يلتفت إلى الحمام الذي يذكره بليلى وبحاله معها، فهو في هذه المرة لا يستجدي، المرة هذه لا يستجدي، وإنما يتألم لحاله التي تشبه حال الحمام في هذه المرة، ولكنه من قبل طلب من الحمام. نعم. ولكنه سيستجدي مرة أخرى، سيأتي استجداؤه، سيأتي استجداؤه، يطلب من كل أحد، المجنون يطلب من كل أحد، يطلب من قطاط الرمل، هذا القطاع هي نوع من الطير معروف في الصحراء، يسكن يعمل أعشاشه في الأرض، وكذا قطاع يشبه الحمام في حجم الحمام، هو طائر في حجم الحمام، يطلب منها أن تعيره جناحها، يطلب من سرب القطا حينما رآه أن أحدها يعيره أو تعيره جناحها حتى يصل إلى ليلة. هو يستجدي دائما، يستجدي دائما. نعم. لكنه هذه المرة لا يستجدي، إنما يتألم كما ذكرت، فيقول، ذكر ذلك في أربعة أبيات، استغرق حاله مع الحمام الآن، من الآن يستغرق معنا أربعة أبيات، يقول: ألا يا حمامي، ألا يا حمامي بطن نعمان، هجتما علي الهوى لما تغنيتما لي، وأبكيتماني وسط صحبي، ولم أكن أبالي دموع العين لو كنت خاليا، ويا أيها القمريتان تجاوبا بلحنيكما، ثم اسجعا عللانيا، فإن أنتما استطربتما أو أردتما لحاقا بأطلال الغضا فاتبعانيا. تلاحظون أنه طلب من القمريتان، طلب منهما أن يغنيا وأن يسجعا وأن يعللانه يشغلانه، وهذا استجداء، ولكنه ليس في البيت الذي معنا. يقول: ألا يا حمامي بطن نعمان هجتما علي الهوى لما تغنيتما لي. يقول: يا حمامي بطن نعمان، لقد هيجتما علي الأشواق حينما تغنيتما. العناية بالحمام وهياج الأشواق بما يصدره من صوت هو من الظواهر البارزة في شعر المجنون كما ذكرت. والسؤال هنا: ما الذي يلفت المجنون في الحمام؟ ما الذي يلفت؟ هذا ما يعني ما يرد على ذهني كلما وجدت له بيتا مع الحمام، يعني أريد أن أقتنع، أريد أن أطمئن نفسي. نعم، هذا يعني تناولت ذلك حينما تكلمت على قوله في نفس القصيدة: لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق وأبكيت العيون البواكير، وأظن أنكم تذكرون ذلك جيدا. نعم، ولكن السؤال ما زال يأتي إلى ذهني، يعني ما الشيء الذي في الحمام يجعله هكذا هذا المجنون هذا الشاعر؟ نعم. وإذا كان في البيت السابق من القصيدة قد ذكر البكاء والبواكي، العمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق وأبكيت العيون البواكية، فإنه في هذا البيت قد ذكر الأسباب التي أوصلته إلى البكاء، وهي هياج الهوى حين سمع غناء الحمام. نعم، لقد اعتاد أن يسمع المجنون غناء الحمامة على أنه تعبير عن شعور فيه هو، وغالبا يكون هذا الشعور هو البكاء على الحبيب المفقود، يظهر هذا من بعض شعره في الديوان، وقفت على بعض شعره في الديوان هكذا. ولا أريد أن يعني أزيد في الكلام على حال المجنون مع الحمام، لأنني أجملت الكلام فيه وفصلته نوع تفصيل أيضا، ومن أراد الاستزادة في ذلك فليقرأ ديوان المجنون، إلا أنني استوفيت هذه المواضع في الكلام على ظواهر الديوان في الكتاب الذي ألفته حول المجنون، في الفصل الذي تحدثت فيه عن ظواهر ديوانه أوردت الأبيات من الديوان، أظن استوفيت الأبيات من الديوان التي يتحدث فيها عن الحمام. نعم، هل نسبة الشاعر، السؤال هنا، هل نسبة الشاعر الحمام إلى بطن نعمان؟ لماذا ألا يا حمامي بطن نعمان؟ لماذا حمام بطن نعمان خصيصا؟ هل نسبة الشاعر الحمام إلى بطن نعمان هي للسبب الذي تعرضت له ونقلته عن الأغاني؟ فقط للسبب لأنه نزل ببطن نعمان فوجد فقال له فتيان إن هذا المكان كانت تنزل فيه ليلى، فسأل عن رحلة وعطل ولم يذهب مع القافلة وعطلها، ثم لما رجعت عطلها معه 3 أيام. قد يكون كذلك، وقد يكون الأمر لحال خاصة للمجنون مع بطن نعمان نحن لا نعرفها. أشعر أن الأمر أكبر مما قاله له الفتيان. يعني هكذا قالوا له ذلك، فتعلق بالحمام الذي يأتي من هناك ويتعلق بكل شيء، الله أعلم، قد يكون وقد يكون. ولكن الذي لمسته في كلام المجنون على الحمام أنه ينسبه إلى الأودية، دائما يأتي به منسوبا إلى الأودية. نعم، فمرة نسبه إلى وادي العقيق كما تعرفون، وهو في الموضع السابق يعني من الذي تكلمنا فيه، لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق إلى آخره. نعم، وفي هذا الموضع ينسبه إلى وادي نعمان، وفي قصيدة أخرى من الديوان نسبه إلى الحمى، المكان المحمي الذي لا يجرؤ أحد على أن يخترقه وعلى أن يعيش فيه وأن يأخذ من ثماره وكذا بسهولة يعني. فربما نفهم من ذلك أن تعلق الحمام بالأودية وبالحمى هو لطيب هذه الأودية وسلامة الحمامات فيه، يعني وطيب أصواتهن في هذه الأودية الآمنة ذات الماء العذب والغذاء الرائق الوفير. ربما أفهم هذا، أحاول أن أفهم، انتبهوا، أحاول أن أفهم. نعم، لأنه نسبه مرة إلى الأودية، نسبه مرة إلى وادي نعمان، ومرة إلى وادي العقيق، ومرة إلى الحمى، سواء كان مكانا أو كان مكان، سواء كان اسم مكان علم على مكان أو كان يعني اسم للمكان الذي يحمى يعني أو يذب عنه ويحفظ من الاعتداء عليه وكذا. فأحاول أن أفهم العلة، لماذا جعل نسب الحمامات إلى الوادي، إلى وادي العقيق. نعم، وتأمل قوله للحمام تغنيتما لي، لي، جعل التغني له هو، مع أن الحمام لا يغني له. هذا يذكركم بماذا؟ بتمدين لاحت نار ليلى وصحبتي بذات الغضا تزجي المطية النواجية، فقال بصير القوم ألمحت كوكبا بدا في سواد الليل فردا يمانية، فقلت له بل نار ليلى توقدت بعلي تسامى ضوءها فبدا لي أنا، مع أنه قال ماذا قال؟ نار ليلى أولا هي نار، يعني يوقدها أهلها ويراها المارة نار، توقدت يعني زاد اشتعالها، التهمت الوقود وزاد اشتعالها، بعليا تسامى ضوءها، بعليا في مكان عال، سواء كان اسم مكان عال أو هو صفة للمكان العالي، يعني كانوا في مكان عال، بعليا تسامى ضوءها. بعد كل هذا يقول فبدا لي أنا، هل هو بدا لك أنت؟ بدا للخليقة كلها أصلا، وأنت في الليل، هو يسير بالليل، لأنه يقول بدا في سواد الليل فردا يمانيا. بعد كل هذا يبدو لك أنت؟ قلت لكم إنه لا يرى إلا نفسه وليلى، هذه مشكلته. هنا ظهرت مرة أخرى هذه القضية، مرة أخرى يقول ألا يا حمام بطن النعمان هجتما علي الهوى لما تغنيتما لي. هل الحمام قصد، عاقل هو، قصد أن يتغنى لك أنت؟ لكن هو جعل التغني له هو، فبدا لي تغنيتما لي. نعم، مشكلة هذا الشعر، مشكلة. وانظر، استعمل الشاعر باب التفاعل في قوله تغنيتما من الثلاثي المزيد بحرفين. نعم، وهذا مناسب للمقام، هذا مناسب مناسب للمقام، لأن هذا البناء هنا إما أن يفيد التكلف الذي هو معاناة الفعل ليتحقق أصل الفعل كما عرفتم، وإما أن يفيد الدلالة على حدوث الفعل مرة بعد مرة، وهذا الأخير هو الأنسب بمعنى الغناء وبالمقام الذي نحن بصدده كما لا يخفى. أقول إن باب التفاعل هو المناسب للمقام، لأن الشاعر قد ذكر هنا ما هو أكثر من مجرد البكاء، فقال في البيت التالي: وأبكيتماني وسط صحبي ولم أكن أبالي دموع العين لكنت خاليا. وأبكيتماني وسط صحبي ولم أكن أبالي دموع العين لكنت خالي، يقول: لقد تغنيتما لي وهيجدما علي الهوى، وجعلتماني أبكي وأنا بين أصحابي، وكان حالي من قبل أنني لا أبكي إلا لو كنت وحدي. انظر إلى قوله: وأبكيتماني وسط صحبي. لا يعرف معنى أن يقول المجنون هذه الكلمة إلا من يعرف أنفة العربي، وكيف كان العربي يترفع عن إظهار دمعه، وبالأخص لو كان ذلك لأجل أنثى. فهذه مصيبة في حق عربي كريم، أن يبكي وسط صحبه لأجل أنثى. نعم، قطع الصوت، تسمعون؟ هناك صوت؟ نعم. وقد استوقفني تعبير الشاعر بالبكاء حين تحدث عن حاله وسط صحبه. انتبه إلى هذا الكلام. تحدث الشاعر بالبكاء حين تحدث عن حاله وسط صحبه، وتحدث بالدموع حين تكلم عن ماذا؟ عن بكائه خاليا. هو يقول: وأبكيتماني وسط صحبي ولم أكن أبالي دموع العين لو كنت خاليا. يعني وسط صحبي تكلم على البكاء، وخاليا تكلم على الدموع. وسط صحبي عبر عن ذكر البكاء، وخاليا ذكر الدموع. فما وراء هذا التعبير وتلك المفارقة؟ الذي يبدو لي أنه ذكر البكاء بين الأصحاب لأن المحظور يقع بمجرد فكرة البكاء، ولا نجد هنا للامتداد في الكلام على دموع العين كبير معنى. يعني لماذا تذكر دموع العين بمجرد أن تبدأ فيما يسمى البكاء أمام الأصحاب؟ فالمحظور من البكاء قد وقع، هو أنك أصابك العار وأنك تبكي وسطهم وأنك يعني أهنت نفسك وقللت من شأنك، كل هذا يقع بمجرد البكاء. ثم تقول: يمكن أن نقول إن نوح الحمام يهيج ذكراه وأحزانه وكأن لا أحد يسليه حتى وهو. نعم، ولكنه أيضا سيكون باكيا، فلماذا لم يعبر به؟ هذا شيء آخر. وكأنه لا أحد يسليه حتى وهو بين صحبه. نعم، ولكن أنا أتكلم لماذا جعل البكاء بين صحبه وسط صحبه وجعل الدموع خاليا، هذا شيء آخر. فقلت في ذلك: الإنسان بمجرد أن يبكي بين أصحابه وقع المحظور، أما الإنسان لو كان خاليا فإنه لا مجال للخجل والاحتراز من فكرة البكاء نفسها، وإنما يضر المرء هنا أن يرى من نفسه انحدار دموعه، يعني أن البكاء أشد تعلقا بالكرامة ونظر الآخرين، ودموع العين أشد تعلقا بالإشفاق على النفس ونظر المرء إلى نفسه. ولهذا قال: وأبكيتماني وسط صحبي ولم أكن أبالي دموع العين لو كنت خاليا. تفهمون ما قصدته؟ يعني إذا كلمة فلان سيبكي بيننا، كلمة سيبكي فقط هكذا دون العين دون الكلام على الدموع، هذه تكفي، لا نحتاج إلى التجاوز إلى الكلام على الدموع. لا نحتاج إلى التجاوز للكلام على الدموع. لماذا؟ لأن الخوف من لأن الذي يخشى في البكاء بين الأصحاب ماذا؟ ما الذي يخشى في البكاء بين الأصحاب؟ إهدار الكرامة والشعور بالعار والشعور بأنه قليل وضعيف القلب وكذا وكذا، هذا يحدث بمجرد البكاء. أما الإنسان إذا كان مع نفسه فلا يضره البكاء، إنما يضره دموع العين إذا كثرت وإذا انهمرت فيشفق حينها على نفسه. فهمتم ما أقصد؟ هذا يبدو لي، هذا يبدو لي بالتفريق بين الموضعين، يبدو لي أو قد يبدو لي. نعم، لكن فهمتم الكلام؟ أهم شيء فهمتم الكلام؟ فهمتم؟ نعم. طيب، وتوقفني هنا أمر آخر، وهو تعبير الشاعر بقوله: ولم أكن أبالي دموع العين لو كنت خاليا، وذلك بعد قوله: وأبكيتماني وسط صحبي. انتبهوا إلى هذا الذي أقوله، لأن هذا دقيق، هذا دقيق جدا. هو يقول: وأبكيتماني وسط صحبي. كان الأنسب في الظاهر أن يأتي بماذا؟ أن يأتي بضد ما ذكره أولا دون وساطة، يعني: وأبكيتماني وسط صحبي. انتبه، وأبكيتماني وسط صحبي. يقول: ولم أكن أبكي أبدا وسط صحبي، أو وما بكيت أبدا وسط صحبي. هذا هو الضد، المعنى الآخر. ولكنه ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ انتبهوا، كان الأنسب في الظاهر أن يأتي بضد ما ذكره أولا دون وساطة، فيقول: ولم أكن أبكي وسط صحبي، أو وما بكيت أبدا بين صحبي، ونحو ذلك. فيأتي بحال هي غير الحال التي ذكرها وتألم منها، ولكنه لم يفعل ذلك، وإنما قال: ولم أكن أبالي دموع العين لو كنت خاليا. فأتى بعكس يفهم منه المعنى المخالف للمعنى الأول، أتى بعكس. يعني أنت تريد أن تعبر، أن تقول: لا، هذا ليس أزرق، هذا أبيض. انتبه، هذا ليس أزرق، هذا أبيض. انتبهوا معي جيدا، هذا كلام مهم. أنت تريد أن تقول: هذا ليس أزرق وإنما أبيض، ولكنك تريد أن تعبر عن شدة البياض لتكشف بذلك عن شدة مخالفة الأبيض للأزرق. فماذا تقول؟ تقول مثلا: هذا ليس أزرق، هذا أشد أو ألد أعداء الأسود. فهمت؟ هذا ليس أزرق، هذا ألد أعداء الأزرق الأسود، هذا أبيض، أو هذا أبيض شديد البياض. لا، أنت قلت: هذا ليس أزرق، هذا ألد أعداء الأسود، هذا ضد الأسود وليس أزرق، هذا ضد الأسود. فاستعملت في الطرف الثاني في الباء، أنت عندك ألف وباء، ألف أزرق، باء أبيض، استعملت في الباء جيما، قلت هذا ألد أعداء الأبيض، هذا ضد ألد أعداء الأسود، هذا ضد الأسود، ما ضد الأسود، أبيض. كذلك هنا يقول: وأبكيتماني وسط صحبي. هو ماذا يريد أن يقول؟ وأنا لا أبكي بين أصحابي. هذا هو المعنى الذي يريده، لكنه لم يقل: أنا لا أبكي بين أصحابي، بل قال: ولم أكن أبالي دموع العين لو كنت خاليا. يعني أما إذا لم أكن خاليا، لو كنت بين أصحابي فلا أبكي. فتفهمون هذه الدائرة التي قام بها، هذا الطريق الأطول الذي سلكه؟ تفهمون هذا الكلام؟ يقول هذا ليس أزرق، هذا أبيض، ولكنه قال هذا ليس أزرق، هذا ألد أعداء الأسود. ما هو ألد أعداء الأسود؟ الأبيض. هو الأصل أن يقول وأبكيتماني وسط صحبي، ما الأصل أن يقول ولم أكن أبكي وسط صحبي، أو وما بكيت أبدا وسط صحبي من قبل يا ليلى، ولكنك فعلت بي هذا. ولكنه لم يقل هذا، بل قال ولم أكن أبالي دموع العين لو كنت خالية. تفهم منها؟ يعني إذا لم أكن خاليا، يعني إذا كنت وسط صحبي بكيت، ما بكيت، باليت دموع العين، حبست دموع العين. ما الذي دفع الشاعر إلى سلوك هذا المسلك الذي يبدو أبعد مما كان ينبغي أن يعبر به؟ الذي يبدو لي هو أن الشاعر لو كان قد قال ولم أكن أبكي بين صحبي لكنا قد فقدنا معنى مهما جدا، ولكان الكلام باردا ساذجا مفهوما مما سبق. نعم، ألا تلاحظ أن قوله ولم أكن أبالي دموع العين لو كنت خالية قد أفادنا شيئا جديدا، وهو أنه سيبكي على كل حال ولا بد. هذا معنى أيضا، هذا معنى أنه سيبكي على كل حال ولا بد، وإن لم يكن بين صحبه، وأن البكاء عادة له منذ ابتلي بفراق ليلى. يقول لم أكن أبالي دموع العين، ها؟ نعم، لو قال أبكاني بين الناس ولم أكن أبكي بين الناس لاحتمل أنه لا يبكي مطلقا، وأن يكون القيد هنا ليس للإخراج. لكن إذا قال أبكاني بين الناس لم أكن أبالي دمع عيني في خلوتي، فإنه بذلك يثبت لك أنه يبكي دائما، وهو يثبت لك أن البكاء عادة له. نعم، ولكنه فقط ما كان يبكي بين أصحابه أو بين الناس. هذا معنى. وأيضا قضية التأكيد. فرق بين قولنا هذا ليس أزرق، هذا أبيض شديد البياض، وبين قولنا هذا ليس أزرق، هذا ألد أعداء الأسود. فرق كبير. نعم. واستوقفني كذلك أن الشاعر لم يقل وكنت أبكي خاليا، لم يقل وكنت أبكي خاليا، وإنما قال ولم أكن أبالي دموع العين لو كنت خاليا، أي إنه قد أتى بفكرة لا مبالاة وعدم الحرج، وليس ذكر أنه فعل فقط، وذلك ليفيدنا أو يؤكد لنا على هذا المعنى، وهو أن الحمامات قد أبكينه وسط صحبه فسببنا له العار ونزلنا من شأنه بين الناس، لأنه لا يبالي لو كان خاليا، لا يبالي، هذا هو المسمار، لا يبالي، وهذا يعني أنه يبالي لو لم يكن خاليا. لذلك يا إخوان لا تظنوا أن الشاعر لا تظنوا أن المجنون ضعيف، لا، المجنون ليس ضعيف، هو ضعيف عند ليلى فقط. نعم، هذا يشبه قولك لصاحبك يعني لا أبالي لو مزحت معي كل المزح إذا كنا وحدنا، فهذا يعني أنك ستبالي كل المبالاة لو أنه مزحك أمام الناس، لو مزحك أمام الناس هذا شأن آخر ستبالي. فلذلك ذكر المبالاة وعدم المبالاة هنا. نعم، هذا من المجنون حق، يعني هو لم يكن ضعيفا، هذا الشاعر المجنون لم يكن ضعيفا، وله بعض أشعار. حينما اخترقت هذه الأشعار أو ذهبت إلى ما وراء النص وجدت أنه أصلا في طبيعته حاد. هذا الشاعر يعني قبرت شخصيته في العاشق المجنون، قبرت، دفنت، لا يراه الناس وفي القبر طبعا، ولكنك إذا اخترقت هذا القبر المعنوي إذا اخترقت هذا القبر ونظرت إلى شخصيته وجدت حينما فعلت ذلك وجدت رجلا حاد التعبير وحاد المشاعر وشجاعا قويا يحب الفخر. فهذا غريب جدا على شخصية المجنون، لأننا اعتدنا في زماننا هذا أن نرى الرجل سيح على نفسه، يعني على طول ماشي يحب على روحه كده وحبيبي ودموعي وعش من غيرك والكلام ده، فبيكون نمط عام لشخصية هذا الشخص، يكون نمطا عاما لشخصيته. لا، لو كان المجنون كذلك لما نظرت إليه ليلى أصلا. انتبهوا إلى هذا المعنى عند العرب، هذا المعنى عند العرب مخنث، هذا الذي نجده في شبابنا الآن يعيط وأغاني حب بس كده على طول ماشي كده صوته حنين على طول صوته حنين وعلى طول، لا ده مخنث، هذا عند العرب مخنث، وعند المرأة العربية مخنث ليس رجلا، المرأة ليست كذلك عند العرب. ها، لكن وهذا لا يشرف أحدا أن يكون كذلك أصلا، لكنها تعلم أنه هكذا عندها هي، أما هو فليس ضعيفا أصلا وهو قوي وابن سيد الحي، وله فلاتات في كلامه، وقفت عليها وفقني الله تعالى إليها، له فلاتات في كلامه استطعت أن أعرف منها شخصيته لولا هذا القبر الذي دفن فيه قبر ليلى. شخصيته قوية جدا وشاعر حاد، شخصية حادة شجاعة مقاتلة في الأصل، لكنه ضاع ضاع ضاع كل شيء، حتى أنه أقول إنه قد حبه لليلى جنى عليه، كما قال بعض العلماء هو شاعر فحل، لولا أن حبه لليلى، يعني قال ما معناه أن حبه لليلى منعه قول الشعر. نعم، هو منع قول الشعر، منع من قول الشعر، منع قول الشعر. لماذا؟ لأنه قال شعرا في اتجاه واحد، وكان سيكون شاعرا فحلا ينافس الكبار هؤلاء لو كان نوع في شعره، لو كان نوع في شعره، لو كان كتب في أبواب أخرى كثيرة كانت يظهر فيها قدراته الشعرية. لكن نرى أن النقاد، نقاد الشعري لم يعنوا به كثيرا كشاعر، وإن ذكروه كعاشق لكن لم يعنوا به كثيرا كشاعر. أما جرير فشاعر، الفرزدق شاعر، الأخطل شاعر. نعم، لكن الذين كان لهم اتجاه واحد، مجنون ليلى، عمر بن أبي ربيعة، نعم يعترفون لهم أنهم شعراء فحول وكبار، ولكن لا يعنون بهم وبتراثهم كثيرا لأنه في اتجاه واحد. يعني أنت تقرأ المؤنسة تعرف كل ديوان المجنون كيف يكون، تقرأ من آل نعم من عمر بن أبي ربيعة تعرف منها طبيعة شعره كله في ديوانه كله، أما تقرأ لجرير تتنقل بين الأبواب بين مدح ورثاء وهجاء وكذا، وترى ألوانا من الشعر لا يقدر هذه الألوان إلا من انغمس في الأدب وانغمس في الشعر، يعرف كيف يمكن أن يخرج من قصيدة في الهجاء إلى قصيدة في الرثاء إلى قصيدة في الفخر إلى قصيدة في المدح، يعرف قيمة هذا ويعرف قيمة اللذة في هذا، يعرف اللذة في هذا. لكن أما نحن الآن فالذي يجذبنا شيء واحد فقط، ما هو اهتمامنا الشخص؟ لذلك أنا بدأت لكم بالمؤنسة، لأننا مجمعون على حب هذا النوع من الحب، من عاشه ومن لم يعشه، من عاشه ومن لم يعشه. قلت لكم من قبل ولم أخفي هذا، قلت هي بوابة دبلوماسية، بوابة دبلوماسية، هي سفير للأدب. نعم، أما بعد ذلك فأنت ستتشوق إلى أن تنتقل من باب إلى باب، تتشوق إلى قصيدة في المدح بعد قصيدة في الهجاء بعد قصيدة في الرثاء وهكذا، تنوع، هذا علم كبير. ولهذا كان لجرير والفرزدق والأخطل مكانة كشعراء يدرس شعرهم، يدرس شعرهم ويعاش، بخلاف مجنون ليلى وعمر بن أبي ربيعة، بخلاف مجنون ليلى وعمر بن أبي ربيعة أشعارهم على نمط واحد، إذا درست قصيدة واحدة عرفت بقية القصيدة، ولذلك يذكرون كشعراء أو كعشاق أو ككذا أو ككذا، ولا يعنى النقاد كثيرا بشعرهم. لماذا؟ لعدم وفرة هذا التنوع في الشعر. لكنهم شعراء صليقيون كبار. نعم نعم. ولهذا أنا في كتابي حول المجنون لم أحتج إلى أن أفصل كل كبيرة وصغيرة حول المجنون، لم أحتج إلى أن أفصل كل كبيرة وصغيرة حول المجنون، لم أحتج إلى أن أشرح، أقصد يعني لم أحتج إلى أن أشرح الديوان كله بيتا بيتا أو مادة مادة، وإنما شرحت المؤنسة، وشرح المؤنسة تقريبا هو شرح الديوان، يعني كموضوع كباب واحد لا يخرج، وما خرج نبهت عليه، يعني وما خرج من الأمور ذكرته وتكلمت عليه. فلو كنت شرحت الديوان كله هكذا كان سيكون تكرارا كثيرا قد يصيب بالملل. فاكتفيت بشرح المؤنسة وجعلتها سهرة لكل شعره. نعم، اكتب على شعره ليلى، هذا هو شعره، انتهى. نعم. ويستمر المجنون في مخاطبة الحمامتين، ولكنه في هذه المرة يتحول تحولا غريبا في الخطاب، يعكس جمال النفس الإنسانية في تناقضاتها واستعذابها العذاب، واستعذابها العذاب. تسمعون؟ تسمعون؟ نعم. يقول: ويا أيها القمريتان تجاوبا بلحنيكما ثم اسجعا عللانيا. القمرية هي اليمامة التي تعيش في البرية كما قلت وفصلت هذا. نعم. وتجاوبا، تجاوبا يعني تحاورا، والتجاوب هو التحاور، التجاوب هو التحاور. اسجعا هو أن يكون هديل القمرية على نغم واحد، وصوت القمرية والحمام عامة هو الهديل، الهديل. فإذا أتت بالهديل على نغمة واحدة متكررة فهو السجع، ومنه جاء السجع، السجع الذي هو أحد فنون النثر. السجع عناوين الكتب، سجع عناوين الكتب، سجع. نعم، مسجوعة. نعم. لماذا؟ لأنه يقع فيه تكرار الحرف الأخير من الكلمة بعد كل جملة، وتكون الجمل متقاربة في الطول وتختلف اختلافا يسير. هذا ما أذكره الآن، هذا من فنيات النثر، هذا من فنيات النثر. نعم. الجمل تكون متقاربة في الطول أو تختلف اختلافا يسيرا، ولكن إذا وقع الاختلاف كان طول الجملة الثانية أفضل من طول السابقة عليها. هذا من فنيات النثر، وسنأتي عليه إن شاء الله تعالى أكيد إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد جرت عادة الشعراء العرب على التعبير بصوت الحمام تعبيرات مختلفة، ولهذا الصوت عندهم مكانة شعورية كبيرة، يدلنا ذلك على رقة شعورهم ودقته ورهافة حسهم، وليس كما يظن بعضنا. لا، نحن الأجلاف بالمناسبة، نحن الأجلاف، ليس هم، نحن الأجلاف. هم كانوا يشعرون، حتى كان أحدهم يشعر بصاحبه الذي هو الحصان الفرس. انظر إلى عنترة حينما يقول: فزور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحمي، لو كان يدري ما المحاورة اشتكى أو كان يدري ما جواب تكلمي. نعم. انظر من الجلف، من الجلف، سبحان الله. عللاني أي ألهياني واشغلاني، عللاني يعني ألهياني وأشغلاني. نعم. يقول: يا أيها القمريتان، يعني يا اليمامتان، يا الحمامتان البريتان، تحاورا بهذا الغناء الذي يثير بكائي، فكونا كمن يتحدثان، هذا يصدر قولا وصاحبه يمنحه القول يجاوبه به، ثم اسجعا وغنيا بصوت واحد جميل، فإنكما تشغلان بذلك عما أنا فيه بهذا التجاوب وبهذا السجع. نعم، معنى جميل جدا هذا المعنى. أول شيء لفتني في هذا البيت هو هذا الانتقال الجميل من مشاعر الألم وروح المعاتبة إلى مشاعر اللذة والصحبة والمؤانسة. في البيتين السابقين يقول الشاعر للحمام: ألا يا حمامي بطن نعمان هجتما علي الهوى لما تغنيتما لي وأبكيتماني وسط صحبي ولم أكن أبالي دموع العين لو كنت خاليا. وهذا يفيض بالألم والتوجع وفيه روح المعاتبة، ولكنه في هذا البيت هنا الذي معنا يتحول إلى شيء من المتعة وتحل فيه روح الصحبة. أنت كنت الآن تشكو من الحمام الذي أبكاك، أما الآن فينادي على الحمامتين ويطلب منهما نفس الشيء الذي كان قد آلمه وجعله يعاتب الحمامتين من قبل. تلاحظون هذا؟ نعم أختكم تسأل الآن كيف يشغلاه عما هو فيه وهو يقول إنهما أبكياه وهيجاه. هذا ما أقوله الآن، هذا ما أقوله الآن. الأمر غريب، ها؟ أقول لا انتبه إلى هذا الكلام. لا يمكنك أن تحاسب الشاعر محاسبة منطقية غير محترفة، محاسبة منطقية غير محترفة، وأنا أقصد هذا، أقصد إلى هذا القيد. إنك تحتاج في دراسة الشاعر إلى منطق بعيد دقيق فاهم يغوص حول الحقائق في نفس الشاعر ولا يقف على صور الحقائق في المنطق المعهود. انتبه، أنا لا أقول إنه لا تصح دراسة الشاعر بالمنطق هكذا بكل الوجوه، ها؟ لأن شأن المنطق أن يصل إلى نتائج صحيحة، ولكن ينبغي أن يدرس الشاعر بمنطق واعٍ. ينبغي لمن يدرس الشاعر أن يدرسه بمنطق واعٍ، يستعمل مقدمات حقيقية، ها؟ ولا يعقد على المقدمات التي يمنحها له غير الشعراء. انتبه، فإنه إذا كان لابد وأن يستخرج نتائج صحيحة عن الشاعر، فإنه لابد وأن تكون المقدمات صحيحة أيضا عن الشاعر لا عن غير الشاعر. انتبه، مقدمات صحيحة عن الشاعر لا عن غير الشاعر. وربما هذا هو الذي جعل أو الذي يجعل المنطق يختفي من ممارسة التذوق الشعري، لأنه يستعمل في صورته دون مراعاة مقدمات، دون مراعاة صحة المقدمات. هذه المشكلة. أنت عندك المنطق استعماله سهل يا إخوان، المنطق سهل استعماله سهل، المشكلة كيف صححت المقدمات، كيف صححت المقدمات، هذا هو، حتى تحصل على نتائج صحيحة. أما المعادلات فموجودة كالرياضيات، والشبه بين الرياضيات والمنطق، يعني الرياضيات منطق، الحساب منطق في النهاية على الحقيقة عند التدقيق، لكن هذا ليس مجاله الآن، لكن الحساب منطق في الأخير، الحساب في النهاية منطق، فهو سهل، هي معادلات، معادلات، ولكن كيف تصحح المدخلات في هذه المعادلة، هذه المشكلة، هذه المشكلة. المنطق لا تأتي وظيفته إلا في إنتاج النتائج الصحيحة، وهذه لا تكون إلا بعد مقدمات صحيحة. انتبه، ما أقوله الآن سيكون مفتاحا معك طوال العمر حول هذه المشكلة. هذه مشكلة فعلا، هذه مشكلة وفيها كتابات وكذا، وفيها اختلاف بين توجهات، ها؟ انتبه. وحتى نقف على مقدمات صحيحة نحتاج إلى شيء آخر تماما، وهو فهم طبيعة الشعر والشعراء، وهذا لا يتأتى لكل أحد، فهو ليس حتى من شأن الخاصة، بل هو شأن خاصة الخاصة، هذا شأن خاصة الخاصة، الوقوف على مقدمات صحيحة عن الشاعر. لأنه ليس كل العقلاء وأصحاب، ليس كل العقلاء وأصحاب الحكمة قادرين على فهم حقيقة الشعر وسبر أغوار الشاعر، فالعمل العقلي الحسابي أيسر من هذا وأقرب، العمل العقلي الحسابي البحث أيسر من هذا وأقرب، فالوقوف على صحة المقدمات هو النمط الأصعب والعمل الأعقد، وهو ما يستغرق الزمن والجهد. فإذا خلص المتذوق أو الدارس إلى نتائج صحيحة، كان عمل المنطق هنا ميسورا قريبا، ويكون عمله هنا كعمله في أي مقدمات صحيحة. فالمشكلة هنا هي في كيف تكون المقدمات صحيحة، وهذا ما لا دخل للمنطق فيه، أنت من البداية تحتاج إلى مقدمات، إلى مقدمات صحيحة. نعم، القاعدة التي، ما سأقوله الآن قاعدة مهمة جدا، القاعدة التي تحقق لك المقدمة الصحيحة هنا هي أن الشاعر من حيث كونه شاعرا لا يحكي الواقع، وإنما هو يحكي الوقع. الشاعر يا إخوان لا يحكي الواقع، يحكي الواقع. الشاعر الذي يحكي الواقع شعر رديء الذي فيه ذهبت وجئت وكذا، يحكي قصة أراد منها مجرد فائدة حتى لو كان فيها فائدة، هذا شعر رديء. الشعر العربي يحكي الواقع على الواقع. لهذا فشعر العرب ليس كالشعر القصصي الطويل الذي نجده عند أمم غيرنا، تجد مئات الأبيات. لا، الشعر عندنا ليس كذلك. القصيدة عندنا تبدأ من 7 أبيات، هذا نمط آخر تماما، شيء مختلف يا إخوان. القضية ليست قضية وزن وقافية، القضية ليست قضية وزن وقافية. نعم، وهناك أيضا أمور تتعلق في بالشعر الغربي أو الشعر غير العربي في قضية وزن والقافية، أما الشعر العربي فيرتبط لابد بالوزن والقافية، ولكن القضية في النهاية ليست قضية وزن وقافية. الجنس مختلف تماما، الشعر العربي مختلف تماما. القصيدة عندنا تبدأ من 7 أبيات، القصيدة عندنا تبدأ من 7 أبيات، والقصيدة التي تتجاوز 40 أو 50 بيتا نقول إنها قصائد طويلة. نقول إنها قصيدة طويلة. فمادة الشعر عندنا مادة مركزة ثقيلة، لا تحكي الشعور، لا تحكي الواقع، إنما تحكي الشعور، تحكي الأشياء من زاوية تأثيرها في الشعور، ولا تحكي الأشياء من حيث ذواتها. انتبه، وهذا أصل عظيم في فهم الشعر. ولذلك فإن أردت أن تفهم، إن أردت فهم الشاعر فلا تحكم عليه بسرعة من خلال النظر إلى الواقع، بل انظر إلى وقع الواقع. فالشيء الواحد مرة يكون انعكاسا لحزنه، ومرة يكون انعكاسا لسعادته، ومرة يكون انعكاسا لفخره. والشاعر واحد، والشاعر واحد. البحر يكون انعكاسا للهموم والضياع، البحر يكون انعكاسا للهموم والضياع، ويكون انعكاسا للسعة والسعادة، ويكون انعكاسا للعظمة والقوة، ويكون انعكاسا للعلم. والبحر هو البحر من حيث الواقع، كميات غير متناهية من الأكسجين والهيدروجين. نعم، ومن الواضح أنه من هذا الباب، من هذا الباب ما ذكره الشريف المرتضى في طيف الخيال، لما تكلمنا عن طيف الخيال حين عند قول المجنون: وإني لا أستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خيالية. هل تذكرون حينما قلت لكم هناك إن الشريف المرتضى في كتابه عن طيف الخيال ذكر أن طيف الخيال، يعني زيارة الحبيبة في المنام، حقيقة وليس مجاز، من باب الحقيقة وليس من باب المجاز. وذكر أننا لابد أن نفهم الشعراء جيدا، إذا أردنا أن نفهم كلامهم لابد أن نفهم معاييرهم ومقاييسهم. مجيء الحبيبة إليه في النوم هو مجيء حقيقي يبني عليه كل شيء حقيقي. فلعله أو من الواضح أنه من هذا الباب، من باب أن الشاعر يحكي الواقع على الواقع. ولذلك هنا نشأ التصوير في الشعر، نشأ التصوير في الشعر. هو يقول لك: وذهبت وركبت الناقة وسرت بها حتى حدث كذا. أنت تقول: وما شأني أن ركب الناقة وشرخ، أنا مالي ركب الناقة ونزل. أنت لا تفهم، هو يوصل إليك معنى، يوصل إليك معنى من خلال هذا الذي يقول. ركز فيما وراء هذه الرموز الصورية، ركز فيما وراء هذه الرموز الصورية، يوصل إليك معنى. أنت حينما تشاهد فيلما عالي الجودة والخيل تجري وكذا وكذا، هذا كله تصوير. أنت حينما تنظر في أول سورة العاديات وفي أول سورة الذاريات، هناك تصوير، سفن، هناك سفن وهناك خيل وهناك غبار وهناك كذا، هذه توحي بمعان وراء الصور. ليست قضية أن الخيل تجري وحافرها يضرب في الأرض وأنفها يصدر صوت الضبح، وحولها وفوقها الغبار، ودخلت في جيش آخر ففلته. هذه صور وراها معاني، هذه الصور هي الواقع. الواقع، والواقع ليس مرادا هنا في القرآن ولا في الشعر، الواقع الذي يراد منه ما وراء الواقع هو الواقع في النفس. ونحن في التفسير إلى الآن في أهل عصرنا يعني يقفون عند الواقع، لا يصلون إلى الواقع، لم يفهموا الواقع، يفهمون الواقع. يأتي عند تفسير قوله عند تفسير القرآن والعاديات ضبحا فالموريات يقول والخيل إذا الضبح هو صوت العاديات هي الخيل والضبح هو صوتها والموريات قدحا أنها تضرب الأرض بحوافرها التي فيها الحدوة فتوقدها كالقداحة نعم فأثرنا به نقع فوسطنا به جمعا انظر فيقول وتظهر في الصبح فيكون يعني تغدو بهذا تغدو بهذا الشكل في الصبح فيعلوها الغبار ثم تشق جيشا انظر هو يفسرها هكذا ويقف. ما الذي أحدثته هذه الصورة في نفسك؟ هذه الواقع، ما الواقع الآن؟ ما الواقع لم نتطرق إلى هذا في كتب التفسير أو في أكثرها إلى الآن، ويندر أن تجد مفسرا يتجاوز إلى هذا. لماذا المغيرات صبحا؟ فالمغيرات صبحا لماذا؟ ما الذي أحدثته هذه الصورة في ذهنك؟ ستفعل كل هذا إن شاء الله، ستصل إلى كل هذا إن شاء الله بتفسير الشعر، لأن الشعر من هذا الباب الذي سمموا به عقولكم في الثانوية العامة. يقول لك هناك مقدمات طلالية في الشعر الجاهلي لا علاقة لها بموضوع القصيدة، كلها مقدمات واحدة، حتى أن بعضهم يقول إن المقدمات التي تحوي الناقة والخيل والكلاب والغزلان وما إلى ذلك، هذه المقدمات إذا أتيت بعدة قصائد على بحر واحد وقافية واحدة ونزعت مقدمة هذه ووضعتها على هذه القصيدة ونزعت مقدمة هذه القصيدة، يعني خلطت بين المقدمات، لن تفسد القصيدة ولن يحدث اختلاف وسيكون الأمر كما هو. هذا لا يفهم. نفس المشكلة تجدها عندما تفسر القرآن، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، مقدمة صور تصوير، الخيل تجري والضبح صوت الضبح، ثم فالموريات قدحا أقدامها تقدح على الأرض وتظهر تخرج منها الشرار، فالمغيرات صبحا ترى الآن الشمس بدأت تظهر وهذه الخيل تجري، فأثرنا به نقعا تنظر عليها من فوق فوقها سحابة من الغبار، فوسطنا به جمع دخلت كالسهم خرقت جيشا كبيرا. هذا فيلم أسطوري يا إخوان، هذه الصورة. ثم إن الإنسان لربه لكنود، تتحير كمفسر، أنت تتحير وما لا علاقة هذه المقدمة. نفس الكلام الذي قالوه، ما علاقة المقدمة بالقصيدة؟ نعم القرآن نزل على أساليب عرب بلسان عربي مبين، ولو نجحت في تفسير مقدمات القصائد التي تبدو غير متعلقة بالقصيدة، لو نجحت في تفسير ما وراء هذه الصور من العبقرية نجحت في تفسير القرآن. الله تعالى أنزل لك القرآن وجعله على سنن كلام العرب بلسان عربي مبين، ليس المقصود النحو والصرف فقط بل أساليب العربية. وكما أن للقصائد عند العرب مقدمات التي تسمى مقدمات طلالية أو مقدمات يذكر فيها أو غزلية أو يذكر فيها كذا ولا علاقة لها بالقصيدة، أيضا مفسرون بعض المفسرين قالوا لا علاقة لهذه المقدمات بالصورة أو لا نجد. وبعضهم حاول أن يتعسف العلاقة فأتى بعلاقة سطحية هكذا، نحن نخاف أن نقول سطحية فقط حتى لا يكون إساءة للقرآن، وهو ليس إساءة للقرآن وإنما هو تخطئ للمفسر، وفرق كبير. وهذا أيضا لا يكون، انتبهوا، لا يكون هكذا مفتوحا، لا، أنا أقصد هذا له بابه وله تخصصه، وفي النهاية الإنسان ليس معصوما، ولك أن تستدرك عليه بعلم، يعني بشرط تحصيل الآلة والعلم. فأنا أقول الآن كلاما مجملا، في الإجمال نعم لا أحد معصوم وكذا وتعترض وكذا، لكن في النهاية ربما تخطئ المفسر تقول هذا تفسير ضعيف، هذا تفسير ضعيف لهذه هذه علاقة واهية جدا، علاقة متكلفة، يمكننا أن نظل نبحث أفضل، الأفضل أن نبحث عن علاقة أخرى. لن تجد هذه العلاقة إلا بالشعر لأنه من نفس الباب، ولهذا أنا أعنى بالشعر وأجعلكم تعتنون بالشعر. في نهاية المطاف يعني من باعتبار معين سترون قرآنا آخر، وسترون الكتاب الذي نزل منذ 15 قرنا. فاصبروا فقط، اصبروا وصابروا على هذا الطريق، تمسكوا بهذا الطريق. نعم. يقول ويا أيها القمريتان تجاوبا بلحنيكما ثم اسجعا عللانيا. انظر كيف استعمل الشاعر هنا في النداء أداة النداء يا ليحيى ببعد المنادى، ويا أيها القمريتان، مع أن الواقع هو أن الحمامتين قريبتان، بدليل أنه استعمل ألا، لم يقل في قبله ببيتين ألا يا حمامي بطن نعمان هجتما، استعمل ألا للتنبيه في أول ما تحدث إلى الحمام في هذه الأبيات، والتنبيه للمخاطب فيه إشارة إلى قربه، ألا كلمة ألا هذه للتنبيه وأيضا توحي بقرب المخاطب. نعم، حين قال ألا يا حمامي بطن نعمان هجتما. نعم، فما الذي جعله هذه المرة يتصور بعد الحمام ويقول يا أيها القمريتان؟ انظر انظر، تسمعون تسمعون؟ نعم، انظر، مثل هذا هو الذي تقف على مثله في القرآن، مثل هذا تقف عليه في القرآن. لماذا قال هنا كذا وقال هنا كذا؟ الآن هذه الأبيات خطاب واحد، الآن هذه الأبيات خطاب واحد، أليس كذلك؟ يخاطب الحمامتين، يخاطب الحمام، ها؟ قال لها في البداية ألا يا حمامي بطن نعمان هجتما، وألا هذا يحب القرب، والآن يقول لها يا أيها القمريتان، فينادي بيا، ويا تفيد المنادات للبعيد، تفيد أنه ينادي البعيد. فما الذي حدث؟ ما الاختلاف الذي حدث؟ لابد أن تفسره، لابد أن تعلله. نعم، يظهر لي أن السعادة هي شيء بعيد المنال عن هذا الشاعر المجنون، لأن أسباب السعادة بعيدة عنه، ولما كان يستجلب السعادة من هاتين الحمامتين فكأنه في شعور دائم بأن أسباب السعادة بعيدة المنال، فرفع صوته ينادي على الحمامتين لشعوره ببعدهما، وقد كان يشعر بقربهما في البيت الأول حينما قال ألا يا حمام بطن نعمان. نعم، فكان شعوره بالقرب حين كان القريب سببا للبكاء وهياج الهوى، وكان شعوره بالبعد حين كان البعيد سببا للسعادة والتلهي. ألا تلاحظ؟ ألا تلاحظ حينما تكلم على على على البكاء وهياج الهوى ذكر القرب، ألا يا حمام يا بطن نعمان هجتما علي الهوى لما تغنيتما ليا، ولما أراد السعادة ناداها من بعيد، ويا أيها القمريتان تجاوبا بلحنيكما ثم اسجعا عللانيا أشغلاني عما أنا فيه. فلما كان يريد أن ينشغل عما هو فيه ينادي من بعيد، لأنه لن ينشغل في الحقيقة، لن ينشغل في الحقيقة. نعم، وقد تأملت قوله تجاوبا بلحنيكما ثم اسجعا عللانيا، تجاوبا بلحنيكما ثم اسجعا عللانيا. نعم، فما الغرض من هذا الطلب بهذا الترتيب؟ تجاوبا باللحن ثم اسجعا، يعني التجاوب أولا ثم السجع. الذي يبدو لي في هذا وأستطيع أن أتصوره في خيالي هو أن تجاوب الحمام يكون في حال بعد الحمام عن بعضه، إلا أنه يمكنه أن يسمع كل واحد منهما صاحبه، فيقع التجاوب والتحاور بين الحمامتين شوقا إلى بعضهما حتى إذا التقيا لم يتجاوبا. بل أخذتا تفجعان على نمط واحد، كأنه التعبير عن سعادة كل منهما بصاحبه. وبذلك يكون الشاعر المجنون، المجنون هذا المجنون قد رسم صورة يتمناها لنفسه، وهي صورة اللقاء بعد ألم الفراق وبعد التنادي عن بعد. هل تلاحظون؟ فانظر ما هي الصورة التي طلب المجنون من الحمامتين أن تشغلاه بها. إنها صورة الحبيبين يجتمعان بعد فراق وبعد. سبحان الله، فرحم الله المجنون، لم ينشغل حتى حين أراد أن ينشغل بصورة أجنبية عما هو فيه، فهو لا ينشغل عما هو فيه، بل ينشغل بصورة يتمناها فيما هو فيه. يعني أشغلني بماذا؟ كوتشينة؟ شطرنج؟ يعني غنوا كده ونتبسط؟ لا، أشغلاني بماذا؟ بصورة اجتماع الحبيبين بعد فراق. لذلك قال: تجاوبا بلحنيكما، يعني من بعيد، ثم اسجعا في وقت واحد، غنيا عللانيا، اجعلاني أستبشر لعلي ألقاها كما التقيتما. هذا شعر عجيب، أليس كذلك؟ عجيبة. انظروا كيف، ما الذي امتصصناه من النص، ما الذي أخذناه من النص. عندنا كنوز، والله كنوز، كنوز، نعم، كنوز في الأدب العربي، كنوز ستموت كمدا حينما تكتشفها وتكتشف ما أضعته من عمرك وأنت لم تنشغل بها. وانظر إلى قوله تجاوبا بلحنيكما، انظر إلى قوله تجاوبا بلحنيكما، ولم يقل بصوتيكما، بل لم يقل هنا بغنائكما، قال بلحنيكما، لم يقل بغنائكما كما استعمل الغناء في مواضع أخرى. فلماذا؟ هو استعمل الغناء في مواضع أخرى، فلماذا؟ لأن اللحن إذا جعله لحنا واحدا وكان مع ذلك صادرا عن كل من الحمامتين، فإن هذا يدلنا على شدة الانسجام الواقع بين غنائهما، ليس أنه يغني، يصدق عليهما أنهما يغنيان إذا كان كل واحد يغني أغنية مع نفسه، ولكنه هنا تجاوبا بلحنيكما، يعني اصنعا أنتما الاثنين، أنتما الاثنان لحنا واحدا، اصنعا أنتما الاثنان لحنا واحدا، لحنا واحدا تؤديانه أنتما. لاحظتم هذا؟ فهمتم هذا؟ ها؟ نعم، معاني قوية. يعجبني هذا الشاعر في كثير من شعره، لكنه يغضبني مما ألقى فيه نفسه. نعم. وشعوري بكلمة عللانية بعد هذه الجملة الطويلة هكذا: ويا أيها القمريتان تجاوبا بلحنيكما ثم اسجعا عللانية، شعوري بهذه الكلمة أنها جاءت كالاستجداء منهما، جاءت كالاستجداء منهما، يعني هو يستجدي هنا، لأنه يذكر لهم العلة التي لأجلها يطلب منهما التجاوب باللحن والإتيان بالسجع، وهي أنه بذلك ينشغل به فيخف عنه شيء مما هو فيه من الألم ولوعة الفراق. وهذا يذكرني، هذا التعليل، يعني هذا ذكر الأسباب، يذكرني بأبياته التي يقول فيها: فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي، فما طلع النجم الذي يهتدى به، ولا الصبح إلا هيج ذكرها لي، ولا سرت نيلا من دمشق، ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا لي، ولا سميت عندي لها من سمية من الناس إلا بل دمعي ردائيا، ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانية. هذه الأبيات الخمسة لا تذكرونها؟ نعم، فالأبيات الأربعة بعد البيت الأول مما قلته الآن هي كالتعليل للبيت الأول، فكذلك في البيت الذي نحن بصدده يذكر المجنون للحمامتين السبب الذي لأجله طلب منهما هذا الطلب، فهو بذلك يستجديهما ويستعطف قلبهما عليه ليلبي له طلبته. ثم يزداد المجنون انسجاما في محاورته للحمام، ويقع منه الإغراق في ذلك، يقول: فإن أنتما استطربتما أو أردتما لحاقا بأصلال الغضا فاتبعانيا. استطربتما، الاستطراب هو الاستحنان من الحنين، من الحنين إلى الحبيب أو إلى المكان، والحنين هو الشوق إلى الشيء والنزوع إليه. ومن جميل ما ورد في هذا المعنى، من جميل ما ورد في هذا المعنى من شعر المجنون قوله في قصيدة من ديوانه: ولا خير في الدنيا إذا أنت لم تزر حبيبا ولم يطرب إليك حبيبه. انظر إلى روعة هذا البيت. ولا خير في الدنيا، ولا خير في الدنيا إذا أنت لم تزر حبيبا ولم يطرب إليك حبيبه. نعم، هذا من بنفس المعنى، يعني معنى الطرب، يعني لم يطرب إليك حبيب، يعني لم يحن إليك حبيب. هذا هو الشاهد، هذا ما قصدته يعني. نعم. الأطلال هي ما بقي شاخصا من المنازل المهجورة، ما بقي شاخصا من المنازل المهجورة. هو يقول: فإن أنتم استطربتما أو أردتما لحاقا بأطلال الغضا فاتبعاني. الأطلال ما بقي من المنازل المهجورة. يقول: فإن أنتما، يا أيها القمريتان، يعني فإن أنتما حننتما إلى أطلال الغضا وأردتما لحاقا به، بهذا المكان، فإني أدلكما على السبب. نعم، فإني أدلكما على طريق الوصول إلى هذا المكان. نعم. فأو في قوله أو أردتما هي بمعنى الواو، أو في قوله أو أردتما بمعنى الواو، يعني إذا، لأنه يقول بالضبط: فإن أنتما استطربتما وأردتما، يعني بناء على الحنين، على الاستحنان، على الحنين، إذا أنتما استطربتما وأردتما، أي فأردتما بناء على ذلك، أو وأردتما بناء على ذلك أن تلحق بأطلال الغضا فاتبعانيا. نلاحظ، أول ما نلاحظ، أن الغضا قد ذكره الشاعر في أول القصيدة حين قال: بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي بذات الغضا تسجي المطية النواجية، وحين قال: فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا وليت الغضا ماشى الركاب لياليا. فمن الواضح أن ذات الغضا يكتسب قيمته عند المجنون من حيث كونه مكانا قريبا من ليلى أو من ديار ليلى، لأنه من خلاله قد رأى النار التي يوقدها قوم ليلى. ولكن السؤال هنا: ما علاقة، هذا غريب فعلا، يعني وقفت عنده كثيرا، ما علاقة الحمامتين بذات الغضا أو بأطلال الغضا أو بأطراف الغضا؟ ما العلاقة؟ ما العلاقة؟ يعني لماذا يذكر حنين الحمامتين لأطلال الغضا؟ ما شأن الحمامتين بأطلال الغضا؟ أليس ذات الغضا هو شأن المجنون؟ أليس ذات الغضا هو شأن المجنون؟ ها؟ لا أقدر في الحقيقة على الوقوف على معنى بعينه يمكنني أن أطمئن إليه وأحكيه، ولكن هي تصورات أطرحها بين أيديكم، أطرحها بين أيديكم، وينبغي أنتم أن يكون لكم تذوق وجهد مبذول في سبيل الغوص على المعاني وعلل الكلام. نعم. أقول: قد يكون الشاعر قد بلغ به الشعور بالسعادة، قد بلغ به الشعور بالسعادة بلقاء الحمامتين، وأنه يرى في ذلك ما يتمناه، أنه أراد أن يتلبس بهذا الشعور وهو في مكان قريب من مكان ليلى. إما أن ذلك يجعله يشعر شعورا بلقاء ليلى، هو أقرب إلى الواقعية، يعني يشعر شعورا هو أقرب إلى الواقعية أنه يلقى ليلى مما لو كان في مكانه الأول، أو أن ذلك يجعله يستبشر بلقاء ليلى على الحقيقة، ذلك أنه يرى أمام عينيه لقاء لمتحابين قد اجتمع بعد أن تجاوبا وتناديا. تفهمون هذا الكلام؟ فيصنع ذلك في قلبه نوعا من البشارة بلقاء ليلى، وإن كان هو في دخيلة نفسه يائسا من لقائها، كما عرفنا من أبيات له في هذه القصيدة. ويكون هذا الاستبشار مثل قوله: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا، فهو يصبر نفسه مع يأسه من لقائها، يصبر نفسه مع يأسه من لقائها. نعم. وعلى هذا المعنى فإن المجنون لا يزال يطلب من الحمام، يعني هو يقول تعالي يا حمامتي العقيق، تعالي يا أيها القمريتان، تعالي إلى هناك، تعالي إلى هناك، هناك عند أطلال الغضا، أستبشروا بلقاء الحبيب بسبب لقائكما، أستبشر بلقائي أو أشعر شعورا حقيقيا بأنني قد لقيت حبيبتي. نعم. وربما كان المجنون في هذه المرة يعرض هو خدمته على الحمام، ذلك أن ذات الغضا هو مكان تهيج فيه الأشواق ويزداد فيه حنين المحب إلى حبيبه، ولكن يعني هذا لا يضر الحمامتين وقد التقيتا، بل هو سيسعدهما يعني. ولكنه هنا مشكلة، وصف هذا المكان بالأطلال فقال أطلال الغضا، قال أطلال الغضا، فربما كانت هيئة الأطلال مما تهيج به أشواق الحمامتين وقد التقيتا، ولكن أقول هذا مما يضعف هذا التفسير على كل حال، يذكر الأطلال وكذا، فهذا التفسير الثاني يعني أبعد. وربما كان المجنون كأنه يريد أن يقول للحمام قد التقيتما واستطربتما، فإن كنتما تريدان أن تريا حالي أنا فاتبعاني إلى أطلال الغضا، يعني يقول فإن أنتما استطربتما وأردتما لحاقا بأطلال الغضا فاتبعاني، يعني خلاص أنتما استطربتما والتقيتما وكذا وكذا، فإذا أردتما أن تريا حالي أنا فاتبعاني إلى أطلال الغضا، ويكون هذا بؤسا في الكلام، يعني لا يكون استبشارا أو شيئا من هذا، كان يقول لهما فهذا هو المكان القريب من محبوبتي وهو المكان الذي تهيج فيه أشواقي، ولكني لا ألتقي بمحبوبتي كما التقيتما. ويمكن أن نلاحظ هنا كيف أن الشاعر حين أراد أن يظهر حاله هو للحمام لم يقل ذات الغضا، وإنما قال أطلال الغضا، يشير بذلك إلى اختلاف حاله عن حال الحمامات. نعم، لم يقل ذات الغضا، ذات الغضا فيها سعادة، أما أطلال الغضا فشيء آخر. يعني كل هذا أطرحه بين يدي القارئ ولا أميل فيه إلى رأي يعني أطمئن إلى أن يكون نتاج ذوقي لهذا البيت. كتبت هذا ودونته وطرحته للقارئ لكن لا أطمئن فيه إلى شيء. نعم. فإن أنتم يعني إن أنتم استطربتم أو أردتم لحاقا يعني إذا وصلتم إلى شيء من هذا فأفيدوني به أكون بذلك من السعداء. نعم. ولكن قول الشاعر أنتما استطربتما، أنتما قد يدعم المعنى الأخير الذي ذكرته آنفا. كيف؟ ما هو المعنى الأخير؟ يعني أنتما خلاص حننتما وسعدتما وكذا وكذا، تعالى وانظرا إلى حالي أنا من البؤس والشقاء الذي أنا فيه والفراق، الفراق عن الحبيبة. يقول تعالوا انظروا إلى حالي أنا، الذي يؤيد هذا أنه قال أنتما، هذه الكلمة مهمة جدا، كان في وسع الشاعر أن يقول فإن استطربتما أو أردتما دون قوله فإن أنتما، كان في وسعه أن يقول فإن استطربتما أو أردتما، فيأتي بالكلام على الجملة الفعلية، ولكنه أوقع المسند جملة وقال أنتما ماذا استطربتما أو أردتما، فجعل قطع الصوت، إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ بسرعة، إلى أين سمعتم؟ نعم، أقول كان بوسعه أن يقول فإن استطربتما أو أردتما دون أن يقول فإن أنتما، لماذا قال فإن أنتما؟ أوقع المسند جملة، أوقع المسند جملة، قال أنتما استطربتما، أنتما استطربتما، وكان من الممكن أن يقول استطربتما مباشرة، لكن قال أنتما استطربتما، فأوقع المسند ماذا جملة. فجعل الجملة الفعلية كلها مسندة إلى المسند إليه وهو أنتما، وذلك يفيدنا قوة الحكم وهو نسبة المسند للمسند إليه كما عرفتم في البلاغة. فكأن الشاعر يقول للحمامتين: فإن أنتما استطربتما لا أنا، أنتما استطربتما لا أنا، زيد قام، زيد قام، زيد قام، هو ليس أنا. هذا المثال الذي درستموه في البلاغة، زيد قام أي قام هو، كأنك زيد قام هو أو زيد قام زيد، هو ليس أنا، زيد ليس أنا. هذا فيه قوة ماذا؟ قوة النسبة، قوة نسبة الحكم، أن تجعل المسندة جملة فعلية، أن تجعل الجملة المسندة جملة، المسندة جملة، أن تجعل المسندة جملة، أن تجعل المسندة جملة. نعم. ولم يكتفي بالجملة الفعلية استطربتما فقط، لا، وإنما جعلها هي نفسها، جعلها مسندة لماذا؟ للمسند إليه. نعم. فكأن الشاعر يقول للحمامتين: فإن أنتما، أنتما، أنتما ليس أنا، فإن أنتما استطربتما لا أنا، فيقصر الأمر عليهما. أما هو فلا زال في حالة من البعد عن محبوبته، بل هو يائس. فهذا قد يؤيد المعنى الأخير، يعني إن أنتما استطربتما فتعالي، أنتما فقط، أنتما ليس أنا، تعالي، تعالي ينظر إلى حالتي. نعم. ولا أقدر على دفع شعوري في الحقيقة، وهذا قد يكون طريفا ولا أملك عليه دليلا، ولكن لا أقدر على دفع شعوري بما في قوله فاتبعاني من الإشارة إلى إمامته في العشق، أنه إمام في العشق. اتبعاني، تعالوا ورايا، شوفوا، شوفوا أنا إيه بقى، العشق البائس، وليس كل عشق، العشق البائس. نعم. ثم كأني في آخر القصيدة بالشاعر يزفر زفرة، زفر زفرة يتحسر فيها على نفسه، ويتمنى لو أن شيئا من ذلك كله لم يقع، ويتحسر فيها على الحال التي وصل إليها، فيقول: ألا ليت شعري ما لليلى وما لي، وما للصبا من بعد شيب علانية، ألا ليت شعري ما لليلى وما لي، وما للصبا من بعد شيب علانية. ليت شعري هذا أسلوب عربي أصيل مغرق في القدم، معناه ليت علمي أو ليت إحاطتي، والخبر هنا محذوف، انتبه، الخبر هنا محذوف، لأن التقدير ليت علمي متحقق أو حاضر. فقوله ليت شعري ما لليلى وما لي معناه ليت علمي حاضر بحالي مع ليلى، يعني ليتني أعلم ما لليلى وما لي، لا أفهم. يقول: ليت علمي حاضر بحالي مع ليلى، وما لهذا العشق والهوى يعلوني وأنا في شيب، وأنا في شيبتي. نعم. استفتح المجنون كلامه هنا في هذا البيت بألا، تنبيها للمخاطب على خطورة ما يقول في نفسه، أنه خطير، ولكنه في هذا البيت كان أشد تنبيها وأشد لهجة، إنه ينبه نفسه لا ينبه مخاطبا، هو المخاطب، إنه هو المخاطب. نعم. أرى أن الشاعر في هذا البيت قد بلغ ذروة الألم والحسرة على حاله، فأين المجنون الغارق في حب ليلى الذي لا يذكر على طول قصيدته المؤنسة وعلى طول ديوانه إلا عشقه لليلى؟ وأين هو هذا الذي يأبى أن ينهاه أحد عن حبه لليلى؟ أين هو هذا الذي يغضب ويثور بل ويقول كلاما هو أقرب إلى الشتم إذا قيل له إنك سلوت مع طول الزمن، أو لعلك تسلو على طول الزمن؟ إن الشاعر هنا يخفي تمنيا نستطيع من خلاله أن نؤكد الحقيقة في أن الشاعر كان يأسى لحبه لليلى، كان يأسى لحبه لليلى، وكان في قرارة نفسه يتمنى السلو عن هذا الحب والخلاص من هذا العذاب. نعم. إلا أنه كان يتخذ رد فعل عنيف تجاه من يحثونه على ذلك، أو يقللون من شأن ليلى، أو هكذا يرى أنهم يقللون من شأن ليلى، اتخذ منهم موقفا عدائيا. نعم. وما أشبه هذا البيت بقول المجنون من قبل: وقد كنت أعلو حب ليلى، تذكرون هذا البيت في القصيدة، وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانية. إلا أن هذا البيت الذي نحن بصدده هو أعلى من حيث الدلالة على هذا المعنى من البيت السابق في القصيدة، وذلك لوجوه: لوجوه. الوجه الأول أنه في البيت السابق في القصيدة يحكي حالا مفصلة، بينما هو في هذا البيت يصرخ صرخة في شكل سؤال ولا يحكي حالا ولا أحوال، لا يدع فرصة للاستمع كي يستنتج الشعور من الحال بأنه قد نطق بالحال بل صرخ به: ألا ليت شعري ما لليلى وما لي. فالفرق بين تأدية البيتين لهذا الشعور الواحد لا يخفى على القارئ، أو لهذا المعنى الواحد، المعنى لا يخفى على القارئ. الوجه الثاني أنه اختطف انتباه نفسه وانتباه القارئ أو المستمع لشعره باستعماله أداة التنبيه ألا، وفيه وهذا ليس موجودا في البيت السابق وقد كنت أعلو، وهذا فيه ما لا يخفى من الإعلان والإعلان عن خطورة ما بعدها، التنبيه هذا يعلن عما بعده. الوجه الثالث وربما كان ذلك هو الأبرز في أداء هذه الوظيفة، وهو أن الشاعر قد قال هذا البيت في آخر قصيدته، فجاء البيت محملا بكل المآسي والآلام التي عاشها المجنون في القصيدة. يقول المجنون: ما لليلى وما لي، ما الذي سواها قدرا لي، لقد كنت في غنى عن كل ذلك، لماذا اقتربت حتى كانت حالي على ما هي عليه، ما الذي فعلته في نفسي، وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانية، فما الذي أوقعت نفسي فيه. ويقول: وما للصبا من بعد شيب علانية، أيرضيك أيها المجنون، يخاطب نفسه، أيرضيك أيها المجنون أن تصل بنفسك إلى هذه الحال التي تقدح في مروءتك عند الناس، أيرضيك. لقد تقدمت بي السن وصرت في أعين الناس فوق الانشغال بالصبوة والعشق، إن ذلك يعيبني وأنا في هذه السن، إنما يتسامح الناس في حق الشبان الصغار. والمجنون هنا لا يريد أنه قد تقدم سنه حتى صار من المسنين، وإنما المراد أنه ظهر فيه الشيب وهو بياض الشعر، ولذلك قال: من بعد شيب علانية، أي على سواده، فالشيب الذي هو بياض الشعر قد على سواد الشعر، وهذا يشبه قوله من قبل: فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي. هو لا يريد حقيقة ذلك. نعم، والواقع أن هذا القدر من السن الذي يعلو فيه الشيب يكفي ليكون معيبا بين الناس أن ينشغل بالصبوة والعشق. نعم، والضمير الفاعل في ذلك في عللاني، عللاني الضمير الفاعل في عللاني، في معذرة، في علاني، علاني، نعم، الضمير في علاني إما أن يعود على الشيب، إما أن يعود على الشيب، وإما أن يعود على الصبا. نعم، يعني إما أن يكون المعنى، إما أن يكون المعنى: ألا ليت شعري ما لليلى وما لي، وما للصبا يأتيني من بعد شيب علاني، أي من بعد ما علاني الشيب، أو يكون المعنى: وما للصبا قد علاني من بعد الشيب، من بعد الشيب. نعم، ولكن أرى أن أرده على الشيب، وكأنه يقول: وما للصبا يلازمني ولا يتركني وقد علاني الشيب. نعم، ولم أخطر أن يعود الضمير على الصبا، لأن الصبا أو عشقه لليلى لم يقع منه علو جديد على المجنون. يعني هو يقول الصبا علانية بعد الشيب، لا، الصبا لم يعلوه بعد الشيب، هو ملازم له لم ينفك عنه منذ تعلق قلبه بليلى، إلا إذا كان الشاعر يقصد إلى بيان أن لزوم الصبا له وقد دخل في الشيب هو شيء خطير، فكان كالعلو الجديد الذي له حاله المنفصلة وخطورته الجديدة. نعم، وأرى أن نكتفي بهذا في هذا القدر يعني. والمجلس القادم إن شاء الله تعالى هو المجلس الأخير الذي نختم فيه المؤنسة إن شاء الله سبحانه وتعالى، والله تعالى ولي التوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.